الله هو الأعلم. أما في وجود النبي معهم كانت الإجابة قالوا الله ورسوله أعلم، أنت أعلم يا رسول الله. قال الله جبريل أتاكم معلمكم أمر دينكم إذا نقف الآن سريعا، كيف أجيب في قبري؟ أقول ربي الله ديني الإسلام نبي محمد صلى الله عليه وسلم. الإجابة أن تأتي بالأركان الخمسة التي أجاب عليها النبي وصدقه جبريل عليه السلام، خير الملائكة وخير البشر نبينا محمد عبد الله جبريل والنبي محمد عليه الصلاة والسلام. إذا الأولى أن تقولها لا إله إلا الله محمد رسول الله، تقولها ولو مرة واحدة مع عمر. الثانية أن تقيم الصلاة تصلي لمحمد. الثالثة التي نركز عليها اليوم وأن تؤتي الزكاة ثم رمضان تحج بيت المستطاع إليه سيدا. واحدة من الخمسة لم تأت بها كان ينبغي لن تستطيع أن تقول ديني الإسلام، فلا بد من تحقيق هذه الأركان الخمسة ومنها أن تؤتي الزكاة. إن الله تبارك وتعالى تحدث عن هذه الأرض البسيطة والأرض هذه الأرض دحاها الله جعلها كالكرة أخرج منها ماءها ومرعاها. لماذا؟ لكي يحيا هذا الإنسان ويعيش عليها ويأكل ويشرب. ولكن الله فرض عليك أن تكون عبدا له تحقق العبودية بالشهادة شهادتين، ثم بالصلاة هي تسمى عبادة بدنية، ثم العبادة المالية ولا بد منها. إذا لم تحقق العبادة المالية لا تقبل منك. العبادة البدنية هي الصلاة. الإسلام لا يتجزأ. لو واحد أرقى أو واحد رفض أو أنكر واحدة منهم لم يقبل منه لا. ولذلك يا عباد الله أمر الزكاة أمر مهم جدا. أنت بتعبد ربنا كما أنك تصلي الصلوات الخمس، هل يجوز تصلي أربع صلوات وتترك صلاة لا تصليها؟ لا يقبل. كذلك الزكاة فيها كما ينبغي. وما فرض الله عليك شيئا يثقل عليك سبحانه وتعالى. ما فرض الله عليك شيء يثقل عليك. أعطانا، أنا أتكلم الآن على ما عندنا نحن اليوم، أشجار خضراء مثمرة مياه جارية، ولكن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء يعني مين يجيبلكم مي؟ لا أحد إلا الله الذي أجرى لك الماء لتزرع، قال لك أخرج من زكاة مالك هذا. إذا بلغ مالك نصاب أخرج منه عشرا فقط، هو الذي يسقي بالماء الجاري لنفسه. أما إذا كانت هناك طبعا هذا أمر فقهي. المهم التركيز على أنك تخرج عشر هذه المال لمن؟ للفقراء. والله لو قال الله لنا مثل ما قال لآدم عليه السلام وهابيل وقابيل كانت الصدقة تخرج يحرق بالنار أو وهكذا، يقبلها أو لا يقبلها. لكن اليوم من رحمة الله تبارك وتعالى علينا إتمام لدينك أولا عندما تخرج هذه الزكاة العشر البسيط ترضيه لأخيك المسلم يتناعم به كما أنت تناعمت بهذا المال، إنه هو الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى. وأيضا عباد الله هذا المال الذي أنت لم تتعب أصلا فيه، قال تعالى أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. ولذا تعبت أنا اشتغلت إيه؟ أنت جبت الغسيلة حطيتها كده وديتها شوية تراب كده ومسحتها في مية تربينا ومشيت نمت من الذي آذن لها أن تجري جذورها في الأرض؟ إنه الله. أنت لست زالك، أنت لست زالك. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ الله يأذن لهذه الكفيلة أنها تجري ثم تكبر وتصمد سنين تحت الشمس في البرد في الحر، هي تسبح الله. كل نجلة إليك تسبح الله. الله يقول وما تسقط من ورقة إلا تعلمها. تعرف الأمر دقيق جدا، احنا بنتهاون في موضوع الزكاة مش واخدين بالنا. ولذا عباد الله نأتي إلى الزكاة، كيف أن أخذ الزكاة مالي؟ إخواني هذه الزكاة أولا وآخرا قلنا اتمام الدين. ضعها في اعتبارك أنك إذا لم تؤدي الزكاة كما ينبغي أنت دمرت نفسك. يأتي الناس يوم القيامة وقد لبسوا ملابس بيضاء وتزينوا وتجملوا وجوههم بيضاء، إلى أين؟ إلى جنات عدن، إلى حياة لا موت بعدها. أما أنت يا من ظلمت نفسك بأكل هذه الزكاة البسيطة، قال لك أرجع. بل حتى الملائكة تسألك، قالوا ما سلككم في سقر؟ يعني ودكم النار؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. هي الزكاة، لم نصلي ولم نزكي، هي دي. الله أخبر بذلك، يعني سبحانك ربي سبحانك يخبرنا بالحدث قبل أن يأتي جل جلاله. ما سلككم من سقر؟ تسأل الناس إن ودكم النار؟ قالوا لم نكن من المصلين، حافظوش على الصلوات الخمسة، ولم نكن نطعم المسكين، كنا نبلع الزكاة. يعني ربنا ادالك احد يكون النهارده ما شاء الله جمعت شويه بلح وبعتهم ب 1000 جنيه، هو ربنا قال لك اديني 500؟ لا والله، ده ربنا قال لك اديني 100 منهم بس، لو كان بجسمي في اله اديني منهم 50 بس، عشان تحقق دينك وتدخل جنات جنات الله تبارك وتعالى. قل أنبئكم بخير من ذلك المثوبة عند الله، جنات تجري من تحتها الأنهار وأزواج مطهرة، حياة جديدة يا إخواني غير هذه الدنيا الفانية. إلى أين؟ جنات عدن خالدين فيها أبدا. كيف ندخل يا رب؟ أسلم. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه. انت مش عارف، انت مش عارف، مش عارف ترضى لله عز وجل وتكون تعبد الله، خلاص انت اللي ضيعت نفسك. ولذلك احرص يا عبد الله على هذه الزكاه. اما الزكاه عباد الله، الله جل جلاله اخبرنا انها اولا واخرا مصلحتك الدنيا والآخرة الاثنين. قال الله جل جلاله آمنا النبي صلى الله عليه وسلم خذ من أموالنا، يعني من المسلمين مش من الكفار مش من اليهود مش من النصارى، يوزع معونات بيعملوا اللي بيعملوا كله، هذا لا ينفعهم شيء لأنهم لم يعبدوا لا إله إلا الله محمد رسول الله. إن لك الإسلام جزء لا يتجزأ، لابد من التوحيد اولا، ثم الصلاه، ثم الزكاه، الصيام، الحج، لابد من كل على الغني طبعا. قل من اموالهم صدقه، هي دي الزكاه فيها. الله يقول لك ايها المسلم قل من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها، تطهر اموالهم من الافات وغيرها من الامراض. عملت الافات واحنا عملت نشتكي، ها ولا تدمرنا. فين العلاج؟ فين العلاج؟ العلاج ولو ان اهل القرى امنوا. احنا يا اخوان بلاد المسلمين التي من الله تبارك وتعالى علينا بالاموال، خذ من اموالهم صدقه تطهرهم زراعاتهم، أموالهم عامة، عروض التجارة، أي تجارة، أي مال، الزكاة تطهره، تطهره من الآفات، تطهره من الضياع، تحفظه من الضياع، من التلف، ينزل الله تبارك وتعالى عليه البركات، أي نوع من أنواع التجارة. ثم قال سبحانه وتعالى: ولنزكيهم بها، هذه خصة جدا كشخص، تزكية، تزكية من الله. إنسان يقول مجهول على حب المال، قال تعالى: ويحبون المال حبا جما، يحب المال، ولذلك الإنسان بخيل شحيح، لا يحب إخراج الزكاة، لا يحب الصدقات، يكره العطاء، مع أن الله إخوان كل الخير في الصدقة والزكاة. النبي جلس مرة عليه الصلاة والسلام مع الصحابة، قال لهم: الجنة بها 8 أبواب، منكم من يدخل الجنة من باب الصلاة، هو ما شاء الله يصلي الصلوات الخمسة، يصلي الصبح، يصلي في الليل، تحية المسجد يجي بدري يصلي، الجمعة بيحافظ على الوقت يجي بدري، كل ده، كل ركعات الكثيرة دي ممكن تكون هي سبب منكم من يدخل من باب الصلاة بحفظه على كثرة الصلوات، ومنكم من يدخل من باب الصلاة للزكاة وغيرها. ليه؟ لأنه حريص على تنقية زكاته ازاي؟ ويديها لمين؟ ولا يمن ولا يؤذي، محافظ عليها حتى لا تهبط منه، ويكثر بل خلاف الزكاة الفرض حتى التطوع، كثير التطوع سيدخل أبواب الجنة 8. قال أبو بكر: يا رسول الله، أمنها يدخل من جميعها؟ قال: نعم، وأنت منهم يا أبا بكر رضي الله تعالى عنه. احرص على هذه الزكاة. أنا أريد أن أركز على شيء واحد، هو تنقية الزكاة. نحن اليوم المسلمين الفقراء والمساكين محتاجين يعني زكاة. انت ربنا من عليك عطاك، الا تشعر هناك من الناس عليهم ديون، هناك من الناس لا يستطيعون دفع رسوم المدارس لاولادهم وقد اقبلت بعد اسبوع، كذلك من الناس مرضى والله لا يستطيعون العلاج، منتظرين منك الزكاة دي. لذلك انصح نفسي واخواني بقول الله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. كل يوم وش جنينة بتاعتك، جمعت بلح، جمعت فريح، جمعت زيتون، جمعت عزاوي، كل يدوب كل هذه الأصناف إذا بلغت 400 كيلو فرضت عليك الزكاة. إياه أنت تلاعب، إذا تلاعبت ولم ترد حق الله فيها دمرت دنياك وأخرى، تخسر الدنيا والآخرة. قصة أصحاب الجنة ربنا بيتكلم عنها في سورة القلم عن الزكاة، تسأله بالليل: إحنا مش هنطلع الزكاة، تراه كده فأخذوه، العاقبة عن إيه؟ فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون، لسه ما ناموش حتى، ما كملوش نوم تاكل من الليلة، هم أصلا عاوزين بالليل، يعني مش هيروحوا الصبح، لا قالوا هنروح في الليل بس هنستريح شوية بس. قال تعالى: فطاف عليها طائف من ربك. ليه؟ لأنهم قرروا أن يحرموا الفقراء والمساكين حقهم، حق الزكاة. فاعلم يا عبد الله، تلاعب في الزكاة، على تنقية الزكاة، على المغاية كما ينبغي، قل أنت الخاسر الأول والآخر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، سلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ومن بأثر اقتفى، هذا من اثر النبي، حافظ على الصواب والافداد، سلام من حسن كان، وآتوا حقه يوم حصاده، الله يقول ذلك، اللي خايف يغلط يغلط، خايف يقول لك انا ما اعرفش دفعت قد ايه، والله مش عارف كم كيلو ده هطلع. لا ما تلعبش، زود بس بعد الدقة. هل أنك كنت كل يوم بعد أن تجمع يوميا ولو كان قليلا 10 سنوات فلح جابوا معش جابوا 1000 جنيه مثلا، يا إما تبني سمك الفقير بلا زي ما اتخذت 9 اديله اديله 10 بيت، إذا طلع 100 جنيه دي على طول ما تبيتهاش عندك. ليه؟ ضمان. أحلى أعظم شيء أحسن شيء أنت عامل كده بالظبط زي إيه؟ اللي والسابقون السابقون أولئك المقربون. عارفين مين السابقون؟ اللي بيجوا في الأول بدري الصلاة، صلاة الفجر دايما في الصف الأول، وحافظين على صلاة الخمس في الصف الأول. والسابقون السابقون أولئك المقربون. أنت بقى بتسرع مش عاوز زكاة تبات عندك يوميا، مرة ده مرة ده مرة ده مرة قابلك واحد في الشارع أدي، المهم نقي زكاتك تضمن لن يحدث خطأ ولا خلل عندك. ودي عبادة، هذه تسمى تنقية. طيب احنا عندنا انواع البلح معلوم، الصعيدي والفريحي الزيتوني دول بيجيب فلوس، لكن العزاوي عندنا شباب كده ما حدش بياخد باله منه، بنحط وطن الله بالمواشي على هو عندك علف، عندك علف والله الذي لا اله الا هو. لو انت جمعت اللي انت بتسميه علف ده بس نظيف قبل ما يبوظ ويسوس نظيف يا تونة، انزل كده القاهرة، انزل الاسكندرية، مش اشكال هناك يبصوا عليه ده طعام هيشتروه منك بمبالغ. فهذا رزق من الله، كل نخلة ستسأل عنها يوم القيامة كما سنسأل عن كل صلاة، كذلك كل نخلة وكل زيتونة سنسأل عنها أمام الله يوم القيامة. ولذلك دقت في كل شجرة، طلعت النهارده عزام ماله خبير، طب ما بعتوش ان انا بستخدمه في مواشي بتاعتي. نعم 10 سباب، العاشر مش بتاعك انت، شوف حد، هل شوف حد تاني اديهوله كده دققت اديت ما عليك. وبالتالي انتظر من الله، لا اقول لك جرب، بل هي لابد ان يكون مؤمن متيقن بذلك. تطهرهم وتزكيهم بها، اخدموا عباد الله. كنت في المراقي نتكلم عن الزكاة، قام رجل طيب كبير السن قال تعالى، اقول لك قصه حقيقيه معي، رجل يقول انا مش بقول حد تاني، رجل لسه حي يقول عندي اشجار فريحي ما عشش فيها اكرمكم الله انفار فئران، ولكن العجيب ان الفئران دي ما بتاكلش من عندي ابدا، العش فين؟ في الشجر عنده بس ما بتاكلش منه. وانت تاكل فين؟ اللي بتاكل عند الجيران. حتى الجيران اكتشفوا ذلك معاه، وهم بيرشوا الغذاء وبيعملوا تحصينات مش فايده. هو قال لهم لا انا برش الرش السماوي من عند ربنا، انا بنقي زكاة مالي، لا اترك نخلة ولا شجرة الا واخرج لها حق ربنا فيها. سبحان ربي العظيم، حي موجود اللي عاوز يسألها يسألها، وسبحان ربي العظيم. تطهرهم وتزكيهم بها، يحفظه الله لك، يحفظك انت أولادك وزوجتك وذريتك من بعدك، بسبب ماذا؟ أنك نفذت أمر الله. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، لكن أسف ولكن كذب فأخذناهم بما كانوا يكسبون. يا مناس ماتت، أنا قد سجدهم خسروا، لكن أنت أنا جاءني البيان الرباني من القرآن والسنة، علينا أن نقوم بهذا الواجب لعل الله يرحمنا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا سائر طاعاتنا، اللهم بارك لنا في زماننا ووفقنا إلى تنمية زكاتنا. الأمين. اللهم فرج كرب المظلومين، اللهم فرج كرب المظلومين وهم المظلومين وهم المظلومين، فرج عن جميع المسلمين رب العالمين. اللهم انزل علينا بركاتك، اللهم افتح لنا أبواب رحماتك، اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وبارك على محمد وعلى آله.